الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي قال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال خدمة عبد في سبيل الله أو ظل فسطاط أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا وخولف زيد في بعض إسناده. قال وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حدثنا بذلك زياد بن أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله. الجهاد في أيامنا هذا لا يعرف ولكننا ندرسه لعل الله أن يخرج من يجدد لهذا الدين أن يخرج لأمة محمد ويجدد هذا الدين وترفرف رايات الجهاد في سبيل الله على رؤوس الجيوش المسلمة. نرجو هذا أن الله يخرج من يجدد لهذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام على رأس كل قرن يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ونحن الآن على رأس قرن الرابع كما ترون الخامس عشر. فلعل الله أن يخرج لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويترفرف رايات الجهاد لتطهير الأرض من المشركين من كافة المشركين إلا أن يسلم أو يدي الجزء إن كان كتابي وإلا تطهرون الأرض من كافة المشركين الذي فيها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله فضل الخدمة وأن يخدم الناس اللي جاهد الجيش المسلم يخدمهم أما بنفسه أو بعبده أو بماله أو بفرسه أو بناقته يخدم الجيوش المسلمة يخدمهم في سبيل الله. انظر ما له من الأجر الذي يخدم الجيوش المسلمة الغازية لتطهر الأرض ولتكون كلمة الله هي العليا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا كثير بن الحارث قال حدثنا القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثنا عدي بن حاتم الطائي قال سألت الرسول نعم يقول عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه انه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام اي الخدمة افضل اي الجهاد افضل او اي الصدقة افضل فقال خدمة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله خدمة الجيوش في سبيل الله يعني كأنك تكون خادم او تكون عبد مملوك فتخدم الناس في سبيل الله. هذا مثلا تنقطع ناقته او تخرب سيارته وانتم تجاهدون في سبيل الله سلح له ولا تشيل عفش عنها تشيل اثاثه عن الناقه اذا انقطعت تشيلها تجعلها معك الانسان ولا تشيلها كان سفينه رضي الله تعالى عنه مولى الرسول كل من قطع من ناقه شالها على كتوفه وشال. قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما انت الا سفينه ما انت الا سفينه وكان احب اسماه له سفينه ولا هو مولاه ثوبان اسمه ذوبان لكن يقول لك هل أنت ما أنت إلا سفينة احمل اسم أنت إلا سفينة فصار أحب أسمائه إليه أن يقال له سفينة وإلا فاسمه ذوبان. الشاهد أن الإنسان يكون في خدمة الجيش وخدمة إخوانه المسلمين ويعطي هذا ماء ويعطي هذا طعام ويعطي هذا أثاث ويعطي هذا قربة ويعطي هذا إلى آخره. هو أفضل الصدقة صدقة في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. نعم أو ظل فسطاط يعني ظل خيمة يعني عنده خيام ويبنيها للجيش يبنيها للمسلمين المجاهدين في سبيل الله يبني لهم يستظلوا فيها وهم غزاة في سبيل الله. الفسطاط الخيمة. نعم أو طروقة فحل في سبيل الله. نعم طروقة فحل أو طروقة فحل في سبيل الله طروقة فحل يعني أننا عندنا خيل أو عندنا جيش ويجيب إنسان جمل وتطرق النوق علشان تلد لنا النوق أو تلد لنا خيل في سبيل الله. يعني إذا كانت في سبيل الله أفضل، ولا طروقة الفحل فيها أجر كبير حتى في غير الجهاد، لكن في جهاد الجهاد في سبيل الله أفضل. نعم. قال وقد روي عن معاوية بن صالح مرسلا، يقول إن الحديث معاوية بن صالح مرسل، يقول معاوية بن صالح الحديث مرسل. وطروقة الفحل فسرها بعض العلماء أنها الناقة التي يطرقها الفحل، اللي مستحقة لطرق الفحل يغذي بها الإنسان أو يعطيها واحد يركبها، وهي اللي استحقت لطرق الفحل. هذا تفسير كثير من العلماء، بعض العلماء في شرح الحديث يقول أن طروقة الفحل ليس معناها أن الفحل يطرق الإبل، وإنما طروقة الفحل الناقة إذا بلغت أن يطرقها الفحل تعطيها من يغذي عليها في سبيل الله، أو أنت تغذو عليها، أو تحذيها أحد إخوانك يركبون عليها. هذه طرقة الفعل عند تفسير بعض العلماء. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح. يقول الترمذي رحمه الله أتانا للحديث بسند ثاني، يقول حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل، يزيد بن هارون. نعم. الترمذي يقول حدثنا يزيد بن هارون، زياد بن أيوب. بينه رجل، بينه بين يزيد رجل، زياد بن أيوب. زياد إيه؟ بينه بين الترمذي بينه بين يزيد بن هارون رجل، لازم لازم فيه رجل بين الترمذي وبينهم، أما زياد بن علاسة أو آخر. زياد بن أيوب. إيه نعم. حدثنا زياد بن أيوب، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون. نعم. استقام السند الآن. قال حدثنا الوليد بن جميل، الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبي عبد الرحمن، القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثنا أبو أمامة، أبو أمامة إياد بن البلوي حليف الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة فسطاط في سبيل الله، يعني خيمة ينقلها المسلم عنده مال ويشتري خيام ويذهب مع الجيش ويبني الخيام للجيش يتبللون فيها، أو طروقة فحل يعني ناقة استحقت الطرق خلاص استحقت أن يطرقها الفحل يعطيها المسلمين ناقة ناقتين ثلاث أربع يوزعها على الجيش يركبونها، هذه انقطعت ناقة يعطيها واحد، وهذه انقطعت ناقة يعطيها الثاني، وهذا معه جيش وخليها معه يعطي هذا ويعطي هذا، أو أو منيحة خادم في سبيل الله، يعني تعطي خادمك الإنسان يخدم المسلمين، خادم عبد لك خادم تعطيه المسلمين يخدم، تعطيه تخلي تقول يا فلان أنت خادم للجيش رح لنشوف هذا مثلا يحتاج إلى معونة، هذا يحتاج إلى معونة، هذا يحتاج إلى معونة، ساعد ساعد الذي يحتاجون إلى معونة، هو عبده المملوك وغزابه معه وهو منيحة لكم يا جماعة، اللي يحتاج معونة هذا فلان رحي فلان مع هذا ورحي مع فلان، منيحة عبد خادم في سبيل الله. نعم. هذا كله بفضل الجهاد في سبيل الله. نعم. أو طروقة تمانت منيحة، منيحة في سبيل الله أو طروقة فحل كما يتقدم. نعم. قال الحديث حسن صحيح، وقال التلميذ رحمه الله الحديث حسن صحيح. نعم. قال وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح، يقول التلميذ هذا السند الأخير أصح عندي من حديث معاوية بن صالح الذي سبق، لأن معاوية بن صالح فيه انقطاع، حديث معاوية فيه انقطاع بين القاسم بن أبي عبد الرحمن وغيره. نعم. باب ما جاء في فضل من جهز غازية. قال رحمه الله حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن من جهز غازيا فقد غزا. ناسب يغزون وتجهز هذا بناقة، تجهز هذا بقربة، تجهز هذا بمزودة يحط فيها طعامه وشرابه، تجهز هذا بشيء، تجهز هذا. من جهز غازيا فقد غزا. لو أنت جالس في بيتك الإنسان لكن جهزت هذا وجهزت هذا وجهزت هذا، من جهز غازيا فقد غزا، يعني لك أجر من غزا، أجر مثل أجر الغزاة اللي غزي. مدام جهزت هذا، هذا أعطيته ناقة يركبها، وهذا أعطيته قربة يشربها يحط لها ماء، وهذا أعطيته مزودة يحط لها أثاثه، وهذا أعطيته مثلا حاجات يحتاجها، وهذا أعطيته حبال يربط فيها الأشدة وغيرها، وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. من جهز غازيا فقد غزا، له أجر الغزاة ولو جالس في بيته، لأن الصدقة في سبيل الله يجري عليك أجرها وأنت جالس الإنسان، يجري عليك أجرها ولو جلست في بيتك. من جهز غازيا فقد غزا. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو زكريا بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي، من اليمامة، بلده اليمامة، ونسبه طي، من طي، النسب من طي، والبلد والسكنة اليمامة التي في الشرق هناك. يقول حدثنا يحيى بن كثير بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جهز غازيا فقد غزا. والتجهيز بأنواعه شامل، لأنواع التجهيز كله، تعطي هذا ناقة أو تعطي فرس أو تعطي هذا قربة يحط بها ماءه، أو تعطي هذا مزودة يحط بها أثاثه وطعامه، أو تعطي هذا حبال يربط فيها أشجاد يربط، أو تعطي هذا، وإذا كان الجيش معه سيارات تعطي هذا مثلا آلات، وتعطي هذا كذا. فالشاهد أنه من جهز غازي بجميع أنواع الأجهزة، جهز هذا بشيء وهذا بشيء وهذا بشيء فقد غزا. من جهز غازيا فقد غزا. لو أعطيت ناقة الإنسان جهزته بها يركبها يجاهد في سبيل الله، فأنت كأنك غازي، وإن رفعت عليها رحلها وقربتها ومزود صار أعظم وأعظم، صار أعظم وأعظم. كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرسل ناقة بأثاثها كله، ناقتين ثلاث أربع، جهز في ساعة العسرة عثمان بن عفان 300 ناقة رضي الله عنه وأرضاه، 300 ناقة عثمان بن عفان جهز 300 ناقة غزاة في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. مسلم ترى ذهب يجاهد في سبيل الله، وأنت عندك أهله جيران لك، تقوم بمصالحهم وتقوم بحاجاتهم وتحميهم من الناس وتقوم بذنب، فقد غزا. من خلف غازيا بأهله فقد غزا. من خلف غازيا بأهله في خير فقد غزا. جميع شؤون البيت وشؤون حاجاتهم وتحميهم من الناس وتجيب حاجاتهم لهم وتسألهم عما يحتاجون وتقضي حاجاتهم، كأنك غزوت الإنسان. من خلف غازيا بأهله فقد غزا. نعم. والحديث يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي ليلى، يجوز أن يكون محمد، قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن زيد بن خالد الجهني، بمعنى الحديث الأول أنه من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا أيضا. يعني أن الإنسان إذا جهز غازي إنسانا يقول: يا فلان أنا ما عندي ناقة أركبها، ولا أو ما عندي قربة أو ما عندي مزبدة أحط طعامي فيها أو ما عندي حبال أربط أشداد فيه أو ما عندي كذا أو أريد أن أغزو فلان وأنا الحمد لله كل شيء عندي لكن أخلفني في أهلي يا فلان أخلفني في أهلي أنت معذور لا تغزو لكن أخلفني في أهلي فغزى فجهز غازيا يعني واحد جهز غازي والثاني خلفه في أهله لهم الأجر واحد كل من جهز غازيا يعني فقد غزى ومن خلف غازيا في أهله فقد غزى لك أجر غزوة الغزوة وأنت مقيم في بلدك يا الإنسان ولك أجر الغزاة وأنت مقيم في بلدك إذا جهزت الغازي اللي يريد أن يغزو الجهد في سبيل الله ولتكون كلمة الله العليا بشرط أن تكون كلمة الله العليا ينوي بنية قلبه ويأخذ السلاح وينوي أن يطهر الأرض من المشركين وأن تكون كلمة الله العليا هذا الذي إذا قتل فهو شهيد الدنيا والآخرة إذا قتل ونيته هذه النية فهو شهيد الدنيا والآخرة ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في محل ما قتل لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل حتى ما يغسل لأنه يبعث يوم القيامة وهو بحاله يبعث أمام الناس القرح ما يصب دم اللون لون الدم والريح ريح المسك العالم الواقف أمام رب العالمين حفاة عراة غرلة يتعجبون من الريح الريح هذه من الشهداء هذه ريحة الشهداء الذي قتلوا في سبيل الله الجرح يكب دم اللون لون الدم والريح ريح المسك فوق العالم كلهم الواقفين عراة أمام رب العالمين يتعجبون من هذه الريح الذي أعظم ريح في الآخرة أعظم ريح فالشاهد أن من جهز غازيا في سبيل الله وهو الذي يغزو لتكون كلمة الله العليا ودين الله والباقي الذي يغزو بهذه النية هو الذي من جهز وإذا جهزته لك أجر كأنك أجر غازي وإذا خلفته في أهله لك أجر غازي أما من يغزو للبطر والرياء أو لتحرير أرض أو لنصرة ناس فهذا ليس في جهاد في سبيل الله لابد أن ينوي أن تكون كلمة الله هي العليا يغزو لتكون كلمة الله هي العليا ودينه والباقي وترفرف راية الجهاد على كل بلد كافر يصير مسلم لازم يصير مسلم أو يقتل أما يسلم ولا يقتل والكتابيين يأخذ منهم الجزية إذا رفضوا أن يسلموا تأخذ الجزية وبقون على ذلتهم وعلى إهانتهم والشاهد أنه إذا قتل في هذه الحالة فهو شهيد في الدنيا والآخرة وإن كان الشهداء كثير لكن الشهيد في الدنيا والآخرة الذي لا يصلى عليه ولا يكفن ولا ويبعث يوم القيامة هم لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل أيضا يبعث يوم القيامة بحالته التي هو ينزع عنه الحديد فقط إن كان عنده حديد عليه حديد لابس دروع ولا لابس شيء ينزع عنها الحديد فقط وأما ثيابه الذي قتل فيها فيدفن فيها هذا اللي يجري عليه عمله وهو ميت في قبره يجري عليه عمله حتى يبعث يوم القيامة فيخرج والدم يسيل اللون لون الدم والريح ريح المسك هذا الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ودينه والباقي نعم ولا الترمذي رحمه الله الحديث هذا اللي بين يدينا حديث حسن نعم. حدثنا محمد بن بشار ثم أتانا بحديث ثاني بسند آخر قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد نعم يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا زيد بن خالد الجهني قال بنحو الحديث الأول من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا بسر بن سعيد قال حدثنا خالد بن زيد الجهني خالد بن زيد الجهني قال زيد بن خالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا يقول من جهز غازيا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في آله فقد غزا. الحديث هو يتكرر علينا لإثبات ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال هنا، إنسان مثلا يريد أن يصلي في المسجد لكن ما عنده سترة، وأعطيته سترة أنا وخليته يخرج إلى المسجد يصلي في المسجد، أعطيته سترة وهو يريد أن يصلي فرض من فرائض الصلاة، يريد أن يصلي فريضة من فرائض الصلاة، وأعطيته ثوب يلبسه وسرواله قلت اخرج صل لأنه ممنوع من الصلاة ما عنده ستر للعورة ما يستطيع يصلي، وأعطيته فهل لك أجر؟ نعم لك أجر، لكن ليست كأجر الشهيد المجاهد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله يذهب لأمرين: الأول أن تكون كلمة الله هي العليا، والثاني ليحرر الأرض من الشرك. أما المصلي فلك أجر لا شك في هذا، أن لك أجر لأنك تصدقت في سبيل الله، والرجل ليس له ثياب وأعطيته ثياب لأجل يصلي لا شك أنك جهزت إنسانا في سبيل الله، وأن لك أجر كبير عند الله تعالى وتقدس. لكن أجر المجاهد في سبيل الله والغازي في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وليحرر الأرض من جميع الكفار، هذا ثوابه آخر، ثوابه آخر. نعم. فلما سئل الرسول في الليلة الماضية مرنا لما سئل عليه الصلاة والسلام ما الذي يعدل الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، الذي يعدل من الأعمال الصالحة ما الذي يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما تطيقونه، ما تستطيعونه. كيف ما نستطيع يا رسول الله؟ نعم ما تستطيعونه. قال بس علمنا وش اللي يعدله. قال أن يصوم النهار ولا يفطر، وأن يقوم الليل ولا يفطر. النهار كله يصوم، كل النهار وكل عمره يصوم النهار لا يفطر، ويقوم الليل لا يفطر، يصوم النهار لا يفطر، ويقوم الليل لا يفطر. هل تستطيعون هذا؟ ما نستطيعون هذا، ما تجاوز بعد، ما تعدل الجهاد في سبيل الله إلا إذا كنت تصوم النهار ولا تفطر وتقوم الليل ولا تفطر، حينئذ قد تقارب أجل الغازي الذي يريد كلمة الله هي العليا. نعم. يقول الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن وصحيح. نعم. باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن قريب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن بريد بن أبي مريم قال ألحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جابر. وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبريد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ربيعة. وبريد بن أبي مريم سمع من أنس بن مالك وروى عن بريد بن أبي مريم أبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قدم من اغبرت قدماه في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، وأن الصلاة إذا خرج الإنسان يريد أن يجاهد في سبيل الله فهو في سبيل الله، وإذا خرج يريد الصلاة صلاة فريضة من بيته إلى المسجد فهو أيضا في سبيل الله، وسواء اغبرت قدمه هنا أو اغبرت قدمه في الجهاد في سبيل الله. إلا أن كون القدمين اغبرت في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا أرفع منزلة لا شك في هذا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا بريد بن أبي مريم قال، وهو الشامي اللي بين يدينا هذا هو الشامي للكوفي. عندنا بريد بن أبي مريم كوفي وعندنا بريد بن أبي مريم شامي، هو الذي بين يدينا الشامي، ولهذا حديثه صحيح يروي عنه كثير من العلماء. نعم. قال لحقني عباية بن رفاعة بن رافع فقال وأنا ذاهب. نعم. إلى الجمعة، وأنا ذاهب لصلاة الجمعة متطهر ومتنظف وخارج من بيتي يريد المسجد ليصلي الجمعة، فلحقه رفاعة بن رافع بن خديج الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه فقال. نعم. قال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. قال له أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. لا شك أن الذي يمشي من بيته يريد أن يؤدي فريضة سواء الجمعة أو فريضة غيرها، إلا أن الجمعة أفضل من الصلوات أيضا. الجمعة لها أجر كبير، ولهذا اللي تفوته الجمعة ما تفوت، ما يقدر يقضيها. فاتت الجمعة ما تقدر تقضيها، ليست من الصلوات مثل صلاة الظهر مثل صلاة العصر تستطيع لفاتك الجماعة تقضيها. الإنسان لفاتته الجمعة ما يمكن يقضيها، لأنها ما يمكن ينوب عنها غيرها. جمعة فاتت خطبتين وجمعة ومسلمون متجمعون، تحاكي يوم القيامة، تصور لك المجتمع هذا يصور لك يوم القيامة، لا يمكن أن تعوض. صلاة الجمعة اللي تفوته ثلاث جمع يختم على قلبه نعوذ بالله، اللي تفوته ثلاث جمع عمدا يختم على قلبه نعوذ بالله، واللي يختم على قلبه انظر وش يراد به، ما الذي يراد به فيما بعد ذلك. الشاهد أن الجمعة لها فضل كبير، ولهذا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة تنزل من الصباح من طلوع شمس الجمعة، تنزل وتمسك الأبواب، تمسك الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، والأفواج اللي تدخل مع الأبواب الملائكة تسلم عليهم وتكتب تكتب تكتب تكتب الصحائف الذي يدخلون. فإذا تمت الساعة الخامسة من يوم الجمعة قويت الصحف وأتوا يستمعون الخطبة، قويت الصحف اللي بيد الملائكة ثم أتوا يستمعون الخطبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة، بينهما شيء. فالشاهد أن الخامسة تطوى الصحف كلها ويقفلون الصحف ويأتون يستمعون خطبة الإمام. الشاهد أن إذا أخبرت قدماك الإنسان جاي من بيتك تريد صلاة الجمعة فلك أجر عظيم، لكن سيأتينا أن اخبرار الأقدام جهاد في سبيل الله أجر كبير وعظمة عند الله تعالى وتقدم. من اخبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار، من اخبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار. سيأتينا أحاديث الغبار كون القدمين تغبر في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن غريب صحيح. نعم. وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر، وأبو عبس معروف اسمه عبد الرحمن بن جبر، كنيته أبو عبس واسمه عبد الرحمن بن جبر، من الطبقة الثامنة. نعم. وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أن قلنا أن جهالة الصحابي لا تضر، الصحابة رضي الله عنهم جهالة الواحد منهم ما تضر، لأنهم جميع الصحابة عدول، جميع الصحابة لا تبحث عنهم فإنهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. اختارهم الله لصحبة نبيه، اختارهم الله من سائر الأمة لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وبريد بن أبي مريم رجل شامي. نقول بريد بن أبي مريم الذي روى عنه الترمذي هنا رجل شامي، روى عنه الكثير من التابعين من الرواة من رواة الحديث. نعم. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي عليه أبو مريم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا هناك قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلي النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة مدني. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من أغبرت قدماه في سبيل الله. حدثنا حناد بن السري التميمي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله ابن المبارك المعروف لديكم البطل الشهير رضي الله عنه، علامة زمانه وشجاع زمانه أيضا، له فرقة 4000 مقاتل يسمون فرقة ابن المبارك، سنة يغزو الطائفة وسنة يحج بفرقته، اللي يقتل منهم يقوم على أولاده، ويهدي لكل عالم من علماء الأرض على 6000 دينار خلفها له أبوه مبارك ولهذا ابن الجوزي رحمه الله له كتاب يسمى قضي نهارك في أخبار ابن المبارك. تعال شوف أخبار ابن المبارك عبد الله بن المبارك. يقول حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن طلحة. عيسى بن طلحة قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يرج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن خضرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله، بكى وحده في سبيل الله أو بكى وحده في ليل مظلم يصلي وحده في الليل ويقرأ القرآن ويتصور آيات القرآن، أو أنه لا يقرأ القرآن ولكنه تصور القيامة وتصور الجنة والنار وتصور القبر وتصور عذاب الله وتصور الناس يقومون بين يدي الله حفاة عراة، تصور هذا ثم بكى بكى بكى بينه وبين ربه. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلج النار حتى يلج اللبن في الضرع مرة ثانية، حلبت اللبن وغلت في إنائك هل يرجع؟ ما يرجع، لا يمكن أن يرجع، لا يمكن أن يرجع. معنى هذا أن الله سيثبته لأنه بكى ونزلت دموعه في سبيل الله وهو يصلي في بيته بظلام، لا يمكن أن يعود في الضرع. فمعناه أن الله يثبته تعالى وتقدس ويوفقه ويسدده حتى يموت على الإسلام ويدخل الجنة. لا يمكن أن يأتي النار، لا يمكن إلا إن عاد الضرع، والضرع لا يمكن أن يعود في اللبن، لا يمكن أن يعود في الضرع. والثاني إنسان غبرت قدماه في سبيل الله. نعم. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. قال عليه الصلاة والسلام ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يمكن أن يجتمع غبار في سبيل الله. يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويقاتل ليمحى الكفار من الأرض، هذا لا يمكن أن يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يمكن. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الرجل أما أن يقتل في غزوته أو أن الله يثبته ويوفقه حتى يموت على الإسلام فيدخل الجنة، لا يمكن يجتمع غبار ودخان جهنم، لا يمكن يجتمع غبار في سبيل الله لتكون كلمة الله عليا ودخان جهنم، لا يمكن هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكد أن الاثنين هذا لا يلج النار حتى يعود اللبن إلى الضرع، وهذا لا يمكن أن يجتمع غباره ودخان جهنم، لا يمكن هذا. معنى هذا أن الله تعالى وتقدس يثبتهم ويوفقهم على الطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام أما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت. هكذا نعم، لأن الله يثبتهم ويسددهم على الطاعة وعلى الاستقامة حتى يموتون. خلاص من حضر بدر فمغفور له كل شيء يعملها مغفورة، لأن الله يثبتهم ولا يعملون كبائر، إنما يعملون صغائر، قد تعملوا الصغائر الطاهرة، يكفرها الوضوء ويكفرها التسبيح والتهليل ويكفرها المشي للمساجد ويكفرها التسبيح الاستغفار ويكفرها صلاة التطوع بالليل وبالنهار إلى آخره. الشاهد لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كل هذه الأحاديث التي تأتينا فيها أن الله يدخل الجنة فلان بن فلان وهذا يدخل الجنة يحميه من النار إلى يوم القيامة حتى يموت، وهذا كذا توفيق من الله وتسديد لهذا الرجل في الاستقامة، يقوم على سن يقوم على الاستقامة حتى يلقى ربه تعالى وتقدس فيدخله الجنة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي زيد قال إن شرحبيل بن الصم قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو وحديث كعب بن مرة هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة، وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهزي، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في فضل من شاب شيبة في الإسلام، يعني مسلم وشاب رأسه بعدما كان أسود صار أبيض. فضل الشيبة الواحدة، كم لك من الفضل بالشيبة الواحدة اللي تشيب من رأسك أو من لحيتك الإنسان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير واسمه محمد بن خازم قال حدثنا من الطبقة الثامنة سبق تعريفنا له قال حدثنا الأعمى سليمان بن مهران قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال حدثنا شرحبيل بن الصمت قال إن شرحبيل قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر. يقول إن شرحبيل سأل كعب بن مرة أو مرة بن كعب، والصحيح أنه كعب بن مرة كما رواه الترمذي هنا كعب بن مرة، سأله الشرحبيل قال حدثنا يا كعب عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحذر أن تكون نسيت أو أن تطول علينا أيضا بكلمات قليلات النافعات. ما أحسن الخطيب إذا صار كلماته قليلات النافعات، ما أحسن كلامه وما أحسن، ويختار اختيار للناس اللي يذكرهم برب العالمين. ما أحسن من يأتي بكلمات قليلات النافعات، ما أحسن هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره. يقول الترمذي رحمه الله قال كعب بن مرة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة. ذكر بعض المحدثين عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان شعره أسود ولحيته سوداء، فرأى في رأسه وحده بيضة، قال ما هذه يا ربي، ما هذه؟ قال هذا الوقار ولك مغفرة منك اللهم كثره، فصار كل رأسه أبيض وكل لحيته بيضة. قال هذا الوقار يا إبراهيم، هذا الوقار. فصار فتاع ربه أن يجعل كل رأسه أبيض، فصار كل رأسه أبيض وكل لحيته بيضة. الشاهد أنه وقار لا شك في هذا، أن الشعر للرجل وقار، وأنه إذا شاب شيبة في الإسلام أنه نور له يوم القيامة. يقول الترمذي نعم. وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو بن العاص يروون مثل ما روى كعب بن مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاب شيبة في الإسلام فهي نور له يوم القيامة. نعم. قال وقد رواه منصور عن سالم بن أبي الجعد وأدخل بينه وبين كعب بن مرة. يقول الترمذي وقد رواه منصور بن المعتمر وأدخل رجلا بينه وبين كعب بن مرة بين شرحبيل وبين عمرو بن مرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال حدث أخبرنا خيوة بن شريح الحمصي عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وحيوة بن شريح بن يزيد الحمصي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا عن بقية بن الوليد قال حدثنا بجير بن سعد قال عن معدان بن سعد أيضا قال عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى. وعمرو بن عبسة تعرفونه هو أول من جاء إلى الرسول وهو مختبي بمكة، وله قصة طويلة ساقها مسلم رحمه الله بطولها، له حديث طويل ساقه مسلم بطوله، واختصره كثير من الأئمة اللي يروون حديث عمرو بن عبسة. تعرفون حديثه منه في الصلوات الفرائض، ما هي يا رسول الله، ومتى أصوم ومتى أصلي ومتى أفطر، وقال أصلي الصلوات لوقتها، فإذا زاغت الشمس فأمسك، وإذا قربت للغروب فأمسك، وإذا قربت للطلوع فأمسك، إلى آخره. حديث عمرو بن عبسة هو الذي جعل حديث عقبة بن عامر الجهني يوقف جميع الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة. فعندك حديث إذا صلى الإنسان العصر فلا يصلي حتى تغرب الشمس، وحديث إذا صلى الفجر فلا يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع، وحديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث إلى آخره. عندنا أحاديث كثيرة أوقفها حديث عقبة بن عامر الجهني، هو الذي قضى على الأحاديث كلها. لماذا؟ لأن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه بيّن العلة في حديث عقبة بن عامر، وما بيّنت علته أو يوقف جميع الأحاديث الصحيحة، هو صحيح وجميع الأحاديث الصحيحة يوقف عملها. فحديث عقبة بن عامر إذا طلعت الشمس، يا عمرو بن عبسة إذا طلع إذا غربت الشمس للطلوع فأمسك عن الصلاة حتى تطلع، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن هذه العلة أن لا نشابه الكفار لأنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فلا تصلي تلك الساعة لأنك تشابه الكفار في صلاتهم. ونحن نهينا عن مشابهة الكفار في كل شيء، في نطقهم، في لباسهم، في صلواتهم، في كل شيء. نهي المسلمون أن يشابهوا الكفار في أي شيء من أشوائهم الذي يختصون بها الكفار. فذلك إذا أردت أن تغرب قبل الغروب بعشر دقائق أو أقل أو أكثر لا تصلي حتى تغرب الشمس وتزل الظلام، لأنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وإذا قامت الشمس، قامت الشمس واقفة، العرب تقول الشمس وقفت والشمس ما تهدف تجري، لكن لما لم يكن لها ظل هنا ولا ظل هنا، لا في الشرق ولا في الغرب، العرب يقولوا وقفت الشمس خلاص ما لها ظل، لكن إذا زالت قليلا صل. فأمسك إذا وقفت الشمس يعني ليس لها ظل هنا ولا ظل هنا، فأمسك عن الصلاة حتى تزول. فإذا زالت وصار الشمس من الشرق ما أظل إلى الشرق فصل حينئذ. ويسمى الدلوك، يسمى دلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. انظر آية في القرآن جمعت لك الأوقات الخمسة كلها. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لأن أول وقت نزل جبريل عليه الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وأمه فيها الظهر، فنزل عليه الظهر. الشاهد يقول الله تعالى وتقدس: يا محمد أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس الزوال، الزوال بعض الناس يحس بالزوال انه من الغروب، يقول فرنجي الزوال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمى التوقيت الزوالي من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو الزوال، إذا زالت إلى الغرب وصار ظلها إلى الشرق سميت زالت خلاص وسميت دلكت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حين تصلي العصر ثم تغيب الشمس ثم تظلم الظلام وتشبك النجوم في العشاء، ثم على صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. مشهودا تأتيه ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون صلاتك الإنسان. فالشاهد أن عمرو بن عبسة له أحاديث طويلة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أتاه بمكة وهو مختبي. يقول عمرو بن عبسة، نعم، قال يقول عن عمرو بن عبسة: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. يقول: من شاب شيبة في سبيل الله، أو قال في الإسلام، فكانت له نور يوم القيامة. لكن في سبيل الله يقاتل في سبيل الله، وطلع الشيب وهو يجاهد في سبيل الله له نور يوم القيامة، وإن كان الشيب للمسلم وقار ونور أيضا. نعم. باب ما جاء في فضل من ارتبط ويحرم الصبغ، ويحرم الصبغ. الشيب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتغيير البياض، البياض الشديد أمر بتغييره عليه الصلاة والسلام بالحنة والكتم. أما الحنة فممنوع وحده، تصبغ لحيتك أو شعرك أو شعر رأسك بحنة يجعل الحنة يجعل الشعر أصفر بشعر رؤياه بشعر، لكن يجعل معه كتم، الحب الكتم اللي عند العطارين كتم، يجعل اللحية بنية من أجمل ما يكون، لا سودة كحلي ولا صفراء، يجعلها بنية جميلة الرؤية، ويجعلها من أجمل الرؤية حين رأيتها. فقال الرسول: أصبغوا إذا كنت ولا بد فاعلا، إذا كنت ولا بد تبي تصبغ شعر رأسك أو لحيتك فاصبغ بالحنة والكتم، اجمع الحنة مع الكتم، دق الكتم واجعله اخلطه مع الحنة بماء واجعله عجينة واحدة، وحط على شعر لحيتك أو شعر رأسك يطلع بني من أجمل ما يكون. إذا لبس يبسة اللحية فترى مثلا بني جميل جدا، لا صفراء ولا سوداء كحلي ولا صفراء، بنية من أجمل ما يكون لونها لون، لكن لو تركته أحسن، لأن حتى لو صبغته ببني بيطلع مثل السيبان في آخرها، إذا طال الشعر طلع مثل السيبان أسره ما ترى، إذا طلع أبيض مثل السيبان سيبان القمل الصغير هذا فتكره الإنسان هذا. فتركه كثير من علماء الإسلام يتركون الصبغ كله، لا بالحنة ولا بالكتم ولا شيء، لكن الصبغ بالسواد ممنوع، الصبغ بالسواد ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقربن لا يرحرح الجنة أو قريب من الكلام هذا من صبغ بالسواد. أول من صبغ بالسواد فرعون لعنه الله. أول من صبغ بالسواد فرعون كما ذكر الجوزي في المدهش على المرعش. فالشاهد أن الصبغ بالسواد ممنوع يا إخواني. الصبغ بالسواد غش وممنوع للمسلم، لأن الله أعطاك نور في لحيتك وفي رأسك، بياض نور لا شك في هذا. تقوم تصبغ بسواد كحلي ثم بعد كم يوم يطلع السيبان هذه من طالة شعر، كل هذا مكروه. لكن الصبغ بالسواد لا يقال لا تقربن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر غيروه بالحنة ولا تقربوه السواد، لا تقربوه. لاحظ كل أمر أتى فيه لا تقربوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا كذا، لا كل شيء فيه لا تقربوا معناها النهي العام. وعند موسى في صحيح مسلم لا تقربوه السواد فإنه كذا وكذا إلى آخره. نعم. يقول الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر وهي لرجل ست وهي على رجل وزر. فأما الذي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له هي له أجر لا يغيب في بطونها شيء إلا كتب الله له أجرا. قال وفي الحديث قصة. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا، يعني ربط فرس، ربطها عنده في بيته عنده، ربطها في سبيل الله يريد أن يقاتل عليها في سبيل الله أو يعطيها غازي يغزو عليها ويقاتل عليها في سبيل الله، هذا له أجر عظيم عند الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أو الرادوردي قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الناصية، هذه الناصية الشعر اللي ينزل على الجبهة من الفرس، الفرس لها ناصية كبير طويل، شعر طويل ينزل على الجبهة حتى يصل إلى حدود الأنف، هذه الناصية، ناصيتك الجبهة، الجبهة والشعر الذي ينزل على الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. لا شك أن الفرس عز للإنسان، الفرس عز للإنسان، لكن إذا ربطها ريا وسمعة فهي وزر عليه نعوذ بالله وإثم كبير عليه. ربطها ريا وسمعة أو سبقت فرس فلان وسبقت فرس فلان وحنا ما في جهاد في سبيل الله ولا في رباط في سبيل الله تصير له وزر، لا شك في هذا. كما قال الرسول في أحاديث الثلاثة الخيل لثلاثة، الخيل موزعة على ثلاثة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الخيل لثلاثة، واحدة أجر وهي اللي ربطها في سبيل الله. ويقول الترمذي فيه قصة وهو أنه إذا ربطها فاستنت راحت هنا بحبلها له أجر عدد الخطوات اللي مشت فيها، أو استنت هنا أو انفلتت وهجت له أجر في هجة حتى يمسكها، أو حصل فيها شيء أو سن، فجميع ما تأكل وجميع ما تشرب له حسنات. هذا من الذي ربطها لتكون كلمة الله علم، ليغزو عليها ربال الجهاد في سبيل الله، ليغزو عليها ويجاهد في سبيل الله إليها. فجميع حركات هذه الفرس، جميع أكلها وشربها وولادتها وحركاتها وحبلها الذي يمتد يروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، كل حسنات له، أسأل الله الكريم، كله حسنات لهذا الرجل الصالح. أما الثاني فهي ستر، فله لستر، ما هي ربط هذه الفرس علشان تجيب بطل وبطل وبطل. والعرب تقدس الخيل، إذا جاءت مهرة قال فلان أبشتري منك المهرة حتى لو ما ولدت، لكن هل يجوز شراء المجوس تقول لا، لكن لا ولدت، لا ولدت فأنا أحق بها، أنا أخذها بالثمن، إذا جابت مهرة فأنا أحق بها بجيبها بالثمن، أخذها منك بالثمن، فإذا ولدت فهو أحق بها يشتريها منه. وكذلك إذا ولد ثانية وثلث ثالثة، كان فقيرا وربط فرسا فجاءت ببطون مهرة ومهرة ومهرة، أو حصان اشتهر بأنه يسبق الخيل كلها، فشاهد أنها لا شك أنها له كنز، له يعني ستر تستر وجهه وتعطيه مال ويغنيه رب العالمين بسببها. أما الثالثة فوزر، الثالثة التي ربطت للرية والسمعة فهي وزر عليه، وكل فرس تربط للرية والسمعة لا للجهاد في سبيل الله فهي وزر على صاحبها، تكتب عليه سيئات يوم القيامة، يكتب الرجل الملكين اللي عن يمينه وشماله سيئات عليه، كل ما تأكل وكل ما تستن وكل ما تتحرك فهو وزر عليه، بعكس هذا الذي ربطها للجهاد في سبيل الله. نعم. ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخيل ما الذي فيها، قال لم ينزل فيها شيء، لكن نزلت آية من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل حتى بالنية تنوي أن تعمل خير تكتب لك ذرة في سبيل الله، وإن عملت بذرة بنية نويت ذرة شر كتبت لك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال ما نزل علي شيء في لم. هذا السؤال هنا، هل الخيل فيها زكاة؟ تقول اللي تربط للجهاد في سبيل الله لا زكاة عليها، لا في أجسامها ولا في قيمتها، أما اللي تربط لأجل يسابق عليها أو لأجل كذا أو لأجل كذا أو لأجل أن تحمل وتلد وهو غني ليس لا يريد سترها، فإن فيها زكاة في قيمتها، تصير مثل العروض، عروض التجارة تصير عروض تجارة مثل الحمير ومثل غيرها البغال ومثل غيرها عروض تجارة، اشتر هذا كذا واشتر هذا كذا واشتر، تصير عروض تجارة ففيها الزكاة، فيها الزكاة في أقيامها، كم قيمة الفرس هذه والفرس هذه والفرس هذه، فتقومها وتؤدي زكاة أقيامها، مثل الأثاث مثل الذي يعرض لابن أثاث، مثل الفساتين مثل اللي تعرض أقمشة ولا المعادن ولا الأشياء يصير قيمتها، يصير قيمتها الإنسان، والفساتين تأتي بخبرة تقول كم يسوى هذا الدكان كله أو الدكانين أو ثلاثة ما فيه كم يسوى، يسوى 100,000 زك 100,000، هذه الخيل 10 و20 أو 30 وش تسوى إذا بيعت، تسوى مثلا 100,000 زك 100,000 وهكذا. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب القرض ولا يفسد يفسد القرض بفساد الشرط. يقول الشيخ رحمه الله أحمد بن النجار في باب القرض، المسلم يقترض من المسلم قرضا ما يفسد بالشرط، إذا قال اشرط عليه كذا وكذا ما يفسد بالشرط، لأن أقرضتك أنا 100 ريال ترد علي 100 ريال خلاص، لكن اشرط عليك أنك تردها ما في لزوم للشرط، الشرط ما في لزوم له، لكنه ما يفسد القرض ولا يحتاج إلى أجل، ما يحتاج يقول لك بعد شهر تجيب له، ما يحتاج، لأنه حال القرض حال، حتى لو أجل فهو حال. نعم. وإن فعله أي ما يحرم اشتراطه بأن أسكنه داره أو قضاه ببلد آخر بلا شرط جاز. فإن أسكنه بداره أو قضاه ببلد آخر بدون أن يشترطون جاز. نعم. أو أهدى مقترض له هدية بعد الوفاء جاز. أو أهدى مقترض إلى مقرض هدية بعد الوفاء جاز، أما قبل الوفاء فلا، إلا إذا كانت الهدايا تتبادل بيني وبين من يقرضني، اقترضت 1,000 ريال من الشخص هذا لكن أنا وياه أصدقاء يعطيني فلوس قرضا أو يعطيني هدايا أو يعطيني ساعات يهديني أو يعطيني شيء أو يعزمني وأعزمه أصدقاء حنا، يعني لا كلفة بيننا لا بأس بذلك، أما إذا لم يكن بيننا صداقة ولا كنا نتهادى قبل القرض فلا يجوز هذا، لا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لا يجوز الوفاء به، الربا ربا لا يجوز أكله ولا يجوز أخذه من الشخص. نعم. أو قضى مقترض خيرا منه أي مما أخذه جاز، ولو قضى مقترض أكثر مما أخذ منه جاز أيضا. نعم. لأنه ما هو ربا، هو أعطاني أعطيتك من سهولة نفسي مسامح، أنا أنت أعطيتني مثلا 30 ريال 40 ريال أعطيتك 35 45 جاز هذا. نعم. سصيحة مكسرة أو أجد نقدا أو سكة مما اقترض أو أعطاه فلوس كانت مكسرة لاستقرضها وأعطاه سحاح جاز هذا. الفلوس المكسرة كانت الدول الخلفاء السابقين يحكون بعض الفضة ريالات يحكونها حتى تصير ممسحة، لو كانت محكوكة اغترض محكوكة واعطاه سليمة جاز. وكذا رد نوع خيرا مما أخذه. وكذا رد نوع خير مما أخذه، أعطاني قرض كيلة بر أو كيلة تمر لكنها مما يمشي حاله، أنا أعطيته كيلة بر من الجيد أو أعطيته كيلة تمر من الجيد من البرني أو من الجيد فلا بأس، جائز هذا ولو يسمى أنه زيادة، ما يسمى زيادة في القرض لأني أنا من عندي تلقى نفسي وبسموحة من نفسي أعطيته. أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة. قال وفي المغني والكافي تجوز زيادة في القدر والصفة للخبر. يقول أو أرجح، فانزل لي 1000 ريال وأعطوها 1000 ريال فضة، 1000 درهم فضة، لأن الدراهم سابقا صغيرة مثل القرشين اللي بين يدينا الآن النيكل، الدراهم صغيرة ولا تعد. 1000 ريال كم متى أعدها أنا وياك؟ نقعد نعدها يا أخي ساعة 3 ساعات 4 ساعة ما عديناها. فالعرب تتعامل الفضة بالوزن، زل لي مال يا فلان، زل لي 1000 ريال، يجيب الصنج ويحطه، هذه 1000 ريال الصنج، هذا 1000 ريال خذ، هذه 1000 ريال. ولهذا يقول في الفقه وإن أكره على وزن مال أن يبيع بيته ذكرها الشراء منه، وزن مال يعني زل لي 1000 ريال حط الصنج حط 1000 درهم ما يصح هذا، لأن لا يصح إكراهه على بيع ماله لأجل أن يزن المال، لا يصح هذا، ويكره الشراء منه لأنه مكره على بيته إلا بحق، إذا كان بحق فلا يصح أن يشترى منه لأجل يفك الكرب عن نفسه، أما مكره على بيع بيت وأشتريه ما يجوز. نعم. وفي المغني والكافي تجوز زيادة في القدر. المغني لابن قدامة والكافي لابن قدامة تجوز الزيادة في شيء لا يتأثر به الربا، يعني لا يكون جر نفعا على القرض. نعم. بلا مواطعة في الجميع نصا. بلا مواطعة اتفاق، يعني المواطعة الاتفاق، اتفقت أنا وياك على أني أعطيك فلوس مكسرة تعطيني فلوس كذا، أو أعطيك وزن 1000 تعطيني وزن 1010، يجوز إذا كان ما اتفقنا، أما الاتفاق فلا يجوز. نعم. أو علمت زيادته أي المقترض على مثل القرض أو قيمته لشهرة سخائه جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. أو اشتهر المقترض لأنه سخي كريم، يرد مثلا أخذ مني 1000 ريال يريد أن يرد على 1500، لكنه كريم وسخي يجوز هذا، لأنه مشتهر عند الناس أنه سخي وأنه كريم، ولي ولا غيري ما أعطاني 500 أعطاها غيري، كريم ومشتهر بالسخاء ومشتهر بالرخاء، فهذا جائز أن تقبل الإنسان الهدية منه وتكون هدية منه لأنه سخي على 1000، أنا أعطيته 1000 ريال وأعطاني 1500 لكنه سخي وكريم ومشتهر بالسخاء، فلا يمنع هذا. نحن لأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه، لأن الزيادة ما جعلت عوض ولا استيفاء ولا شرطت، إنما الرجل سخي وكريم أعطاني زيادة على ما اقترض مني لكرمه وسخائه، أقبلته ولا شيء فيه. نعم. وإن فعل مقترض ذلك بأن أسكنه داره أو أهدى له قبل الوفاء ولم ينو مقترض احتسابه من دينه أو لم ينو مكافأته عليه لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما أي بين المقرض والمقترض به، لأنه قرض جر نفعا فلا يجوز، أسكنه داره اقترض منه 1000 ريال قال تعال فلان اسكن داري، طيب تعتبرها من الدين ولا لا؟ إن اعتبرها من الدين جاز، وإن اعتبرها من الدين فهو قرض جر نفعا لا يجوز، أو قال خذ سيارتي يدور سيارة بيسافر إلى جدة قال خذ سيارتي وهو مقترض منه 1000 ريال لا يجوز، إلا إذا حسب الإجرة من مكة إلى جدة حسب الإجرة من الدين جاز، وإلا لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا بس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين.